شرابا طهورا فاصبر لحكم ربك على تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما see. وزرابي مبثوثك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها